بتوصل في يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد. قولي لي وين ذنبك بتوصل فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد. ترى دربك يا غالي ظلم وما لتالي سرى بتشوف عينك ولا الظن يفيد. قولي لي وين ذنبك بتوصل فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد. ترى دربك يا غالي ظلام وما لتالي سرى بتشوف عينك ولا الظن يفيد. قلتو ردليتو هذا الطيش وسيلو ضرير القلب صاير نهار وزي ليلو. قلتو يا ليتو يرد ليتو خذاه الطيش وسيلو ضرير القلب صاير نهارو زي ليل. قولي لي وين ذنبك اتصل فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد. ترى دربك يا غالي ظلام وما لتالي ترى بتشوف عينك ولا الظن يفيد. حرام تكون ساري وبحالك من تداري تعالوا عود ثاني لربك من جديد. وخلي الطيش ماضي طريق وهم فاضي كفاية تكون راضي وبهالدنيا سعيد. قريتو رد ليتو خذاه الطيش وسيلو ضرير القلب صاير نهار وزي ليل. قولي لي وين ذنبك اتصل فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد. ترى دربك يا غالي ظلام وما لتالي ترى بتشوف عينك ولا الظن يفيد. يا غافل وش جرى لك بك تشوف حالك من يبقى في ذنوبه يعيش الهم اكيد. على مكله ناطر تأجل له باكر تعال الحين حاول ترى باكر بعيد. قريتو رد ليتو هذا الطيش وسيلو ضرير القلب صاير نهار وزي ليل. قولي لي وين ذنبك بتوصل فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد.